وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. هذا لفظ البخاري ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة. هذا مثال أورده المؤلف رحمه الله ليبين لنا على سبيل التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أو المحاولة. فتذكر عائشة رضي الله عنها والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقوم من الليل، كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، وورد عند المغيرة بن شعبة حتى تنتفخ وحتى تتورم، فيحصل لها نوع من التورم والانتفاخ لاحتباس الدم، ثم بعد ذلك يحصل التشقق والانفطار. هكذا جمع أهل العلم بين الروايات، وأن هذا قد يكون من لازم هذا، فالتفطر قد يكون من لازم الانتفاخ. فهو عليه الصلاة والسلام كان يقوم هذا القيام الطويل، وقد جاء في حديث حذيفة عند البخاري وغيره وابن مسعود كذلك رضي الله عنهم أنه عليه السلام يعني افتتح بالبقرة، فيقول حذيفة: فظننت أنه يركع بآل عمران، فقرأها ثم قرأ النساء، وهكذا يعني أكثر من 3 أجزاء أو 4 أجزاء في حالة قيام. هذه القراءة قد تستغرق، والقيام لها يستغرق أكثر من ساعة، أكثر ولا بد، ثم الركوع مثل ذلك والسجود مثل ذلك، أي مقارب له بالنسبة، ليس بالتساوي لكن بالنسبة. إذا كان القيام ساعة قد يكون الركوع 1/3 ساعة والسجود 1/3 ساعة، أي القيام والركوع متناسب طوله مع طول القيام. فهذا ويتوالى عليه السلام على هذا الأمر ويقوم هذا القيام امتثالا لأمر الله واستجابة له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. فهو عليه السلام يستجيب لأمر الله. فلماذا نحن نستجيب؟ نحن لا نريد هذا، لا نريد القيام حتى تتفطر القدمين أو تنتفخ أو تتورم، لا، هذا شيء قد لا يناله إلا النفر القليل جدا من أولياء الله الذين أنعم الله عليهم. لكن نقول شيء من قيام الليل ولو شيء قليل، رتب لنفسك يا أخي، لا تحقر، لا تحتقر، لو مثلا إذا كنت لست من أهل هذا الشيء فابدأ من الآن، بعد صلاة العشاء 1/4 ساعة 1/3 ساعة، لا بد تحدد بالوقت، ما تكون كسائر الناس بعد صلاة العشاء يأتي حي الله 2 ركعة 4 وهكذا بغفلة. ينبغي أن تحدد للصلاة وقت ترتبط به وتلتزم، وإن حددت قراءة معينة تلازمها وتأتي بها على الترتيب في كل ليلة، أو تكون امتداد لقراءتك ولما تتلوه من أجزاء وأحزاب في النهار، فهذا شيء حسن وطيب ويساعدك على التلاوة. فالرسول عليه السلام عمل هذا، فعائشة رضي الله عنها تتعجب، والصحابة رضي الله عنهم كذلك كما ورد في الرواية الأخرى، قيل له: لما تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فعلا هو عليه السلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. فالله سبحانه وتعالى قد غفر له عليه السلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم إن ما يتصل بذنبه عليه الصلاة والسلام وذنوب الأنبياء هي ليست من قبيل ذنوب بني آدم، أما الكبائر فحاشى الأنبياء ونبينا عليه الصلاة والسلام حاشاهم منها إطلاقا، أما الصغائر فمن أهل العلم من يقول قد يحصل منهم شيء من ذلك، والله سبحانه وتعالى يعفو عنه. لكنها مهما كانت من الأشياء التي لا يمكن أن تكون مما لا يليق بمقام النبوة، لكن أحيانا يكون هذا الذي يطلق عليه ذنب في حق النبي عليه السلام هو نوع من عدم الكمال الذي ينبغي أن يأتي به في مقابل النعم العظيمة التي الله سبحانه وتعالى أنعم بها عليه، أو قد تكون من الاجتهادات التي الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهدها من أجل الدعوة ومن أجل الإسلام، مثل ما في قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فهذا اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام عندما استأذنه بعض المنافقين رحمة بالمؤمنين وإشفاقا عليهم وكرما، بادر وعفى. فالله تعالى يلومه لما عفى، وانظر هذا الأسلوب الرباني الكريم الرحيم، قدم عفى الله عنك لما أذنت له، فقدم بالعفو إكراما للنبي عليه الصلاة. وفي شأن ابن أم مكتوم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. فمثل هذه المواقف، مثل أسرى بدر ما حصل منه عليه الصلاة والسلام لما اختار الفداء على القتل، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فالله سبحانه وتعالى لام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف أن يميل إلى العفو بالفدية، بل كان الأولى أن تضرب أعناق صناديد الكفر ورؤساءهم وكبراءهم، هذا الذي كان ينبغي وهو الأولى في حق الدعوة الإسلامية. لكنه عليه السلام كان يرى أن هذا الاجتهاد الذي أتى به هو أولى وأنسب. فإذا مثل هذه المواقف الاجتهادية منه عليه الصلاة والسلام هي قد تكون والله أعلم من قبل ما يسمى أو يكون ذنوبا في حقه عليه الصلاة والسلام وحق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما ما عدا ذلك فلا يمكن أن ينسب للأنبياء فضلا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فأجاب عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما دام يعني الله سبحانه وتعالى غفر لي من الذنب ما تقدم وما تأخر، فأستكين إلى العجز والإخلاد إلى الراحة؟ لا، مقام النبوة وأيضا مقام الولاية والأولياء لا يمكن. فإذا كنت رجل تقول لنا والحمد لله يعني مجتنب الكبائر بل والصغائر وما عندي شيء، سلمنا لك، مع أنه ما يمكن أن يسلم لإنسان بأنه فعلا مجتنب الكبائر، قد نسلم الحمد لله كثير من المسلمين بمعزل عنها، لكن الصغائر قد لا تفطن لها، قد لا تتنبه لها. فلنفرض أنك فعلا حتى الصغائر بمعزل منها، طيب أفلا يكون لك برسول الله أسوة حسنة فتكون عبدا شكورا؟ إذن من فضل من شكر الله والثناء عليه أن جنبك الكبائر وجنبك الصغائر، فاشكر الله على ذلك وقم صلاة وصوما وتلاوة وذكرا حجا وعمرة، أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر مجاهدا في سبيل الله وصولا للرحم مصلحا بين المسلمين مخالطا لهم ومفيدا لهم نافع. فهذا أورده المؤلف رحمه الله ليبين لنا نموذجا من مجاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وهو عليه السلام على هذه المجاهدة العظيمة في الليل، يا ترى هل مثل ما يصنعه بعض العباد في الليل قيام وفي النهار نوم وقد يكون صائم؟ هو عليه السلام ما ليس في النهار هكذا، إما سفر للجهاد والغزو في سبيل الله، وقد مر بنا أنه عليه الصلاة والسلام في السنوات العشر التي قضاها في المدينة كان لا يكاد يمر شهرين أو ثلاثة إلا وكون خرج للجهاد في سبيل الله، أو أخرج سرية من السرايا لتجاهد الأعداء وتقاتلهم. ثم هو بين المسلمين يفصل بين خصوماتهم ويصلح بينهم ويقوم بأعمالهم وأمورهم وشؤونهم. فالذي يقوم الليل وينام النهار ما صنع شيئا، فينبغي أن لا يكون هذا على حساب هذا، لكن لا مانع أن يأخذ من النهار قسطا من الراحة. أما أن يجعل مقابل قيامه بالليل إن كان قياما في صلاة أو من أعمال الخير والعلم، لكن القيام له شأن آخر، شأن آخر، لأن هذا خالص عبادة الله سبحانه وتعالى. يجعل مقابل هذا أن ينام طوال النهار، فهذا ما يعني فوت على نفسه، صحيح حصل إن شاء الله في الليل خيرا كثيرا، لكنه فوت على نفسه في النهار أيضا خيرا كثيرا.